بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة الرقيقة اليوم هي عالمة فقيهة من فقهاء المسلمين أو المسلمات من القرن السادس الهجري، اسمها فاطمة السمرقندي. معرفش كان في ناس تسمع اسمها أصلا أو ما تعرفهاش. يعني فاطمة السمرقندي ديت يعني قامة كبيرة جدا من قامات الفقيهات في تاريخ الإسلام. هي فاطمة بنت محمد السمرقندي، كما يقدم لها العلماء، يقول العالمة الصالحة الفقيهة ابنة علاء الدين السمرقندي، علاء الدين محمد السمرقندي. أبوها اللي هو علاء الدين السمرقندي هذا من أكبر علماء الحنفية، عالم من علماء الفقه الحنفي الكبار جدا في سمرقند. سمرقند دلوقتي في أوزبكستان، وهو صاحب كتاب تحفة الفقهاء، وده من الكتب المشهورة في الفقه الحنفي. تحفة الفقهاء يعني كتاب من الكتب العظيمة في الفقه الحنفي. هي تتلمذت على يد والدها وحفظت تحفة الفقهاء، هي حفظت القرآن الكريم الأول وحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت الكتاب تحفة الفقهاء. ده متن إلى حد ما مختصر، فحفظت هذا المتن، وأبوها مشهور بهذا الكتاب. يعني دايما يقولوا إيه صاحب التحفة، التحفة لو قلت التحفة كده بس يبقى تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي. لمكانة الوالد العظيمة، مكانة علاء الدين السمرقندي ده مشهور جدا في سمرقند ومشهور جدا في شرق آسيا بشكل عام في زمنه، يعني في لما كان عايش. يعني لمكانته العظيمة تقدم لها عدد من أمراء المسلمين عشان يخطبوها. أبوها ما جوزهاش لأمير من أمراء المسلمين مع كثرتهم الذين تقدموا لها تقديرا وتوقيرا لمكانة والدها فتقدموا لها، وفضل عليهم طالبا من طلاب العلم عندهم. واحد من الطلبة والتلاميذ شافوا تلميذ نجيب اسمه علاء الدين الكاساني، فاختاروا ان هو يكون هو زوج بنته فاطمة. وفاطمة دي اصبحت هي لوحدها مدرسة فقهية، يعني هي عرفت الفقه من ابيها وتفوقت وبرعت حتى صارت مفتية. خلي بالك، والفتوى لما كانت بتخرج من بيت علاء الدين السمرقندي اللي هو الاب، كانت بتخرج ساعات تيجي الفتوى يجي لهم الاسئلة في البيت ويخرجوها مكتوبة، تخرج الفتوى مكتوبة ومنضي عليها اسم أبوها واسمها، يعني يمضي على الفتوى علاء الدين السمرقندي فاطمة السمرقندي على الفتوى. يعني هي وأبوها بيدرسوا الفتوى مع بعض ويخرجوا الفتوى ممضية باسم الاثنين عشان تعرف قدرها. يعني مش مجرد مستشارة بيستشيرها في الموضوع، هي مفتية في حد ذاتها، سبحان الله، شيء طبعا عظيم. يعني علاء الدين الكساني اللي هو طالب العلم اللي عند أبيها قعد يدرس علاء الدين أبوها زي ما هي درست، وبعدين في الآخر ألف كتاب علاء الدين الكساني. الكتاب اللي ألفه اسمه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بدائع طبعا احنا مش عاملين أصلا الاسم الكتاب نفسه، لكن هو كتاب عظيم جدا، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ايه الكتاب ده؟ الكتاب ده شرح لكتاب تحفة الفقهاء اللي هو بتاع علاء الدين السمرقندي. كتاب علاء الدين السمرقندي احنا قلنا مختصر، الراجل علاء الدين الكساني شرحه. هو اسمه الكساني ليه؟ بالنسبة للمدينة اسمها كسان في أوزبكستان دلوقتي، برضو ما كلهم كانوا عايشين في منطقة أوزبكستان، فشرح الكتاب. فلما شرح الكتاب ودى الشرح ده لأبوها لعلاء الدين السمرقندي، أعجب جدا بالشرح لدرجة أنه قال له الشرح ده مهر بنتي. يعني إيه؟ ما خدش منه ولا درهم ولا دينار ولا شيء، قال له الشرح ده كافي، الشرح ده مهر بنتي، وجوزه بنته اللي هي تقدم ليها الأمراء والملوك ولم يقبل بالشرح هذا. فدي قيمة العلم عند هؤلاء، قيمة الدين، قيمة الفقه عندهم. فقال الناس فقهاء العصر ساعتها قالوا شرح تحفته وتزوج ابنته، شرح تحفته اللي هي تحفة الفقهاء وتزوج ابنته. وبعد ما تجوز بنته صارت الفتوى تخرج من بيت علاء الدين السمرقندي عليها امضة ثلاثة، الامضة بتاعت الاب والبنت وزوج البنت ممضي عليها من الثلاثة، علاء الدين السمرقندي، فاطمة السمرقندي. انا بعيد الاسماء عشان تفتكروا الاسماء ديت، الاسماء ديت تقيلة قوي قوي في التاريخ الاسلامي، وتقيلة في الفقه الحنفي، وتقيلة في العلم بشكل عام، العلم الشرعي. فممضي عليها اسماء الثلاثة، علاء الدين السمرقندي، فاطمة السمرقندي، وعلاء الدين الكاساني. وعاشوا شوية في سمرقند، وكعادة الأمراء والملوك في ذلك الوقت، بعض الدول اللي فيها نهضة علمية قوية بيستقدموا العلماء. فكانت سلطنة سلاجقة الروم، سلاجقة الروم اللي هي في أرض الأناضول دلوقتي، منطقة الأناضول هي تركيا الآن يعني، كان فيها دولة سلاجقة الروم، كان فيها يعني الأمير مسعود السلجوقي، كان من الأمراء المهتمين بقضايا العلم، استقدم العائلة ديت، عائلة الكساني وسمرقندي، عشان يعيشوا في الأناضول. ففعلا راح الثلاثة وعاشوا في الأناضول عند السلطان مسعود. في يوم من الأيام السلطان مسعود بعت علاء الدين الكساني برسالة لنور الدين محمود، نور الدين محمود الشهيد، نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، طبعا من أشهر يعني أمراء المسلمين، كان عايش في حلب ساعتها، نور الدين محمود كان مستقر في حلب. فأرسل له رسالة من سلطان سلاجقة الروم إلى نور الدين محمود، وحمل الرسالة علاء الدين الكساني. لما جاء علاء الدين الكساني بالرسالة لنور الدين محمود، برضو نور الدين محمود كان من العلماء الكبار، مش بس مجرد أمير، لا ده كان عالم كبير، كان بيقدر جدا جدا العلماء. فلما جاء له بالرسالة وتكلم معه، أعجب جدا بعلاء الدين الكساني، وعرض عليه البقاء في حلب والتدريس في حلب، وأن يكون حياته كلها في حلب بعد ذلك. فقال له أنا أرجع أرد على سلطان السلاجقة وأخذ إذنه، هو عجبه برضو الوضع في حلب، والوضع في حلب علميا أفضل من الوضع في الأناضول بكتير، لأن حلب والشام كانت من مراكز العلم في الدنيا، فالجو أو البيئة العلمية هذه أعجبت علاء الدين الكساني بشكل أكبر. فقال له أرجع أرد عليه واستأذنه، ولو أذن لي أرجع أعيش تاني في حلب. وراح فعلا لمسعود، ومسعود كان سلطان مسعود يعني كان صديق لنور الدين محمود، وعلاقة بينهم كانت طيبة، فمرضاش أنه يعني يرفض طلب نور الدين محمود. وبالفعل انتقل علاء الدين الكساني مع زوجته إلى حلب. أبوها اللي هو علاء الدين السمرقندي كان مات سنة 450 من الهجرة. وراح الاثنين عاشوا في حلب، ولما راح حلب ولا نور الدين محمود التدريس في مدرسة الحلوية. المدرسة الحلوية دي كانت مدرسة موقفة على الفقه الحنفي، اسمها الحلوية عشان هي جنب سوق الحلوانية، الناس بيبيعوا الحلاوة في دمشق. دمشق حلب كانت أسواق مختلفة، سوق لبيع الحلاوة، سوق لبيع القماش، سوق لبيع السلاح، يعني متخصصة، كانت ذات حضارة ضخمة جدا يعني. ففي مسجد ومدرسة للحنفية موجودة في السوق الحلوية، فسموها مدرسة الحلوية. فصار هو علاء الدين الكساني مدرس المدرسة الحلوية، وصارت الفتاوى تخرج من المدرسة الحلوية على إمضة الاثنين، هو وزوجته فاطمة السمرقندي رحمها الله. وعاشوا فترة في حلب، وبعد شوية خطر لفاطمة السمرقندي أن تعود إلى بلادها، إلى سمرقند، تعيش بقى ايه في سمرقند بقيه عمرها. فراح قالت الكلام ده لزوجها، اننا عايزين ايه ننتقل ونعيش في سمرقند. وزوجها ما قدرش يرفض طلبها، لان زوجها كان بيوقرها ويقدرها تقدير كبير جدا لمكانتها العلميه ولمكانه ابيها اللي هو شيخه علاء الدين السمرقندي، مع انه كان مات خلاص الشيخ الاب. فراح استاذن نور الدين محمود وقال له انا هرجع تاني لسمرقند. فقال له هترجع ليه؟ قال له والله رغبة زوجتي، وأنا ما أقدرش أخالف رغبة زوجتي، لأن بنت شيخي وهي أصلا كمان يعني عالمة وفقيها. فراح نور الدين محمود أرسل رسول مخصوص لفاطمة السمرقندي يستسمحها، يقول لها لا لازم تقعدوا عندنا في حلب، ولا اللي انت عايزاه اللي مش مزعلك في حلب نحل. ورسل راحت لفاطمة السمرقندي لحد ما في الاخر وافقت فاطمة السمرقندي ان هي تعيش في حلب، وعاشت فعلا في حلب. وطبعا نور الدين محمود كان قريب جدا من قلوب المسلمين جميعا، كان مجاهد كبير وعالم جليل وله مكانة كبيرة في قدر المسلمين، فقبلت وفضلت عايشة. ومات نور الدين محمود سنة 569 من الهجرة، وظلت فاطمة السمرقندي على وفائها لنور الدين محمود ووعدها إياه أن تعيش في حلب، وفضلت عايشة في حلب، وفضلت عايشة لحد ما ماتت سنة 581 بعد نور الدين محمود ب 12 سنة. وجوزها بعدها مات بست سنوات سنة 587، فضل برضو عايش في حلب لحد ما توفي. فاطمة السمرقندي من أصحاب الخير، مش بس في مجال العلم، مجال برضو العطاء والإنفاق، وهي التي شرعت أو يعني سنت في المدرسة الحلوية موضوع طعام الإفطار في رمضان للفقهاء. كان عندها سوارين من الذهب، في يوم من الأيام في رمضان باعت السوارين وعملت إفطار للفقهاء، كل الفقهاء يجتمعوا من أول يوم في رمضان لآخر يوم في رمضان على مائدة مفتوحة، مواد الرحمن ديت اللي عملتها في حلب كانت فاطمة السمرقندي. وقفت هذه الأساور على إطعام الفقهاء، وفضلت هذه العادة موجودة. حكى في عنها عبد القادر القرشي، عبد القادر القرشي من المؤرخين المسلمين، ومات في القرن الثامن الهجري سنة 775، قال إن التي سنت هذه السنة هي فاطمة السمرقندي، وعمل بالثمن ثمن الأساور الفطور كل ليلة، واستمر على ذلك إلى اليوم. بعد وفاتها هي بعشرات السنين، تكلم سنة 700 يعني أكتر من 200 سنة، يتوفى سنة 580، فضل فطار الفقهاء في المدرسة الحلوية مستمر لحد ما بيحكيه القرشي في هذه الرواية سنة 775، بيقول يعني بعد 200 سنة وأكتر أهوت قاعد مستمر هذا الإفطار من هذه السنة التي شرعتها فاطمة السمرقندي رحمه الله. يلفت نظر الحقيقة في قصة فاطمة السمرقندي موضوع التكامل لا التنافس مع الزوج، ان هي الفتاوى كانت بتخرج باسم الزوج واسمها، ويقول الفقهاء ان كثيرا ما كانت تراجعه في فتاويه. يعني علاء الدين الكساني على قيمته العلمية الكبيرة كان يفتي أحيانا ببعض الفتاوى فتراجعه فاطمة السمرقندي وتعدل من الفتوى بتاعته وتخرج الفتوى باسمهما، أو يخرج علاء الدين الكساني يتحدث إلى الناس بالفتوى التي أشارت عليه بها فاطمة السمرقندي. ما كانش بينهم تنافس وتعادي وصراع، لا، العلاقة بينهم كانت علاقة في منتهى الرفق والمودة والرحمة، وكانت بتكمل عمل الزوج وغيرت من أحلامها وطموحاتها في العودة إلى بلادها عشان الوضع اللي هيكون فيه الزوج في حلب أفضل، وطاعة لنور الدين محمود، يعني مكانة علمية كبيرة جدا وأخلاقيات على مستوى عالي جدا من التفوق والتقدم والبروز، وفي نفس الوقت يعني انفاق في سبيل الله وسن سنن حسنة. فاطمة السمرقندي من الأسماء التي لا ينبغي للمسلمين والمسلمات رجالا ونساء أن ينسوها من التاريخ الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.